بنجدد تحيتنا لكم مستمعينا، ومثل ما بتعرفوا كل ثلاثة نحن بنكون مع خبيرة الأبراج يسرى يوسف، ويسرى وصلت هلأ غرام، بدنا نذكر برقم التليفون على 213-215. تحية لكل مين عم يسمعنا طبعا بطرطوس بسوريا كلها، لكن هلأ طالما نحن محافظة طرطوس على القليلة لازم شوي نذكر يعني في قرى بعيدة وعرفنا أنه عم بوصل بس لإلها. رح نقول هلأ تحية لمستمعينا بجرينات وكفر جبايا. نحن عين عليك وانتو بيت شايف قلب البيح بيح راتو سلاكو نخافوا من الله من الله خايفوا ومش رح ننساكم يلي نسيتون بالحوار كبيرة لكل مستمعينا بكرم مغازل وبالصومعة ويسعد مساكم. يا ابن عمي قل لي ايوش بايدايا بعد لي محبي صفينا عيدا هو مش لازم منك يا قاترين وسهلا فيك يسرى، نورتي طرطوس. النور نوركم، سعد مساكم. يا ميت هلا. شو صار عندكم بحر؟ ايه طبعا الشام. شو بس انتم عندكم بحر، انتقل البحر لعنا على الشام وسيول ومدري شو، بس الخير الله يبعث الخير. حلو المي الحمد لله. بعدين ما بننسى انه مطر نيسان بيحيي الانسان. اهلا وسهلا فيك. هلا فيكم. يا موج خدني معه يا بحر غرقني لأنه محبوب القالب هالساعة فرقني يا موج خدني معك يا بحير غرقني لأنه محبوب القالب هالساعة فرقني مع الأبراج مع برج الحمل؟ أكيد برج الحمل اليوم كتير هيك منتعش ومبسوط وعم بيقوم بإنهاء بعض العلاقات اللي عم تأذي، عم يبلش من جديد وعم يوصل لمرحلة من الانتعاش المادي قريبا. يعني في عنده توقيع عقود، في عنده نقلة نوعية بالعمل، عم يوضع خطط وثقته بنفسه عم تجعله إيجابي مع الكل. أنا بقول له انتبه من لوضع الأسرة فقط، وعاطفيا أنت تتحمل الضغوط بسبب إهمال الحبيب لك. يما أهل بنايه شريان قلبي انقطع من نظرتك ليا، يما وما للهوى يما المولايا شريان قلبي انقطع من نظرتك ليا. وهلأ برج الثور؟ الثور في اليوم صديقتنا من مواليد برج اليوم هو الثور، ستكون الفوضى حاضرة هذه الأيام، ولكن إياك والمراوغة مع الآخرين. هناك الكثير من التغييرات الإيجابية ستحدد مسار اتجاهك. عم توقع على أوراق بشأن عمل جديد، وفي عندك تفاؤل بالمرحلة القادمة، وستجد نفسك في علاقة حب جديدة وتحسن في مجال الأسرة. مرضان ماني طيب والحبق يلويني، ريحة حبيبي قرنفل ما عنا تجيني. برج الجوزاء ستلتقي بأصدقاء جدد عم تشاركهم فرحتهم، وعم تلاقي معهم فرص لتحسن وضعك المالي. ستنطلق في مشروع عمل جديد يفتح أمامك آفاق جديدة، ربما سفر. عاطفيا عليك الخروج من الفوضى التي تعيشها مع الحبيب. السرطان عم بتفكر كتير في تحسين الوضع المالي، ولكن ما عم بتلاقي الحلول. الوقت رح يجي فورا لعندك صديق كتير وفي رح يضع لك الخطوط ويحطك بالطريق الصحيح. الأشهر القادمة ستشهد تحسن مالي ملحوظ، إياك هو التصرف يعني أو جرح المشاعر. الأعمال اللي عم تقوم فيها هلأ عم تلاقي استحسان من الآخرين، وفي تحسن كبير بعلاقتك مع الحبيب. اتصال. ألو، مرحبا. أهلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، كيفك أنت؟ الله يسلمك واستقبالكم. أهلا وسهلا، ونحن اشتقنا لك. الله يسلمك، تفضلي. شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا هلا، ويعطيك العافية على هالبرامج الحلوة. الله يعافيك، كثير بسرنا أنه نسمع دائما أصواتكم. الله يسلمك يا رب. أهلا وسهلا. اليوم عيد ميلاد ابني الدكتور علي حسين، إن شاء الله عبال 100 سنة. عبر إذاعتكم بدي عايده وكل صلى لك العاب وانت بخير، وانت حبيب روحي وصلى على طول لمزيد من التقدم والنجاح والتميز. وان شاء الله الله يخلي لك اياه وتبقي فوق راسه يا رب. يا رب تسلموا كلكم ذوق. بدك تعطي مواليده ليا مدام يسرى؟ كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. علي ابن حنان. حنان 1592. 92. الله يحميه يا رب، وإن شاء الله العمر كله. الله يخلي لي إياك، شكرا كثير. ست حنان، بس خبرينا هيك ليش هالغصة دائما لما الأم بدها تحكي عن ابنها أو تعبر عن مشاعرها؟ صحيح، يعني الغصة موجودة ما بعرف لحد أي أم بس تحكي على أولادها. صحيح، دائما في غصة جوا. صح. طيب، وإذا بدها تحكي عن وإذا مثل علي، وإذا بدها تحكي عن أولاد أولادها وخاصة عن سارة. اي والله عم ساره، خلي لي اياكم كلكم ذوق. اهلا وسهلا فيك، اهلا بكلادك يا رب. شكرا كثير لكم، صديقه دائمه وعزيزه. الله يسلمك، الله يخليكم حبيبتي. يا علي يا علي، حبك بالروح انت تؤمر وانا طيعه ولو عطيوني اكنوز الكون صدق صدق مبيعه بعد عيوني ويا علي انا لك وانت الي وما حد يبعدني عنك لا عمامي ولا كمان معنا اتصال الو اهلا وسهلا مين معنا ممكن تعلي صوتك لو سمحت سناء والله خشي بالهاتف اهلين سناء يا هلا يا هلا كيفك يا مدام يا اهلا وسهلا اخباري والله الحمد لله اعطيتك الاسم انا تحت الهواء بعد اذني اي تكرم عيونك تعبان كثير وبدي اعطيك اسم اخويا كمان يلا علاء بن سنيحة هو بالتسعود معني بس باخرها شهر 11 بشهر ما في يوم والله ما بعرف يمكن 27 ايه تكرم عيونك الله يكرمك وانا قلت لي غير اسمك عنور بدي اذا بيناسب مع الشاب اللي قلت لي له ايه تكرم عيونك اهلا سناء يا هلا فيك اهلا وسهلا فيك كل عام وانتم بخير وانت بالف خير الله معكم باي يعطيك العافيه برج الأسد برج الأسد الأمور ليست سيئة وأنت على استعداد لتغيير اتجاهك تتلقى العروض وإيجابيتك تنقذك من ورطة كنت تقع بها عارض صحي يجعلك تجري بعض الفحوصات الطبية ولهيك بقوله انتبه على حالك بالأيام اللي جاي السعادة تجدها بقرب الحبيب عيون المهار عيونك يا إما الخار عزراء يتعين عليك كبد جماع غضبك وستجد نفسك خارجا من مأزق تتعسر الخطوات قليلا ويبدأ التحسن قريبا خاصة الأمور المهنية والمالية تابع رياضة المشي ونظام غذائي لا خوف من التطورات التي تحدث مع الحبيب اتصال الو مرحبا اهلا وسهلا ممكن احكي مع المدام يسرى عم تسمعك تفضل كيفك مدام يسرى اهلين يا هلا معك ياسر احمد طيفون اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا الله يسلمك طمنيني عنك والله الحمد لله ماشي الحال الله يخليك كل عام وانت بخير وانت بخير ان شاء الله يا رب الله يسلمك بس بدي اسالك ياسر ابن امينه ياسر ابن امينه امينه ايه 28/5 ايوه 82 ايه وزياد بن شمسة زياد بن شمسة أيوة 1/5/89 إيه وبدي سألك بس الله يوفقك عن أمي أمينة بنت كوكا 1/3/61 1/3/61 إيه بس الله يوفقك في أختي كمان الله يوفقك تكرم عينك يا ياسر الله يحفظك مديحة بنت أمينة كمان 1/5/84 كله 5/5 شهر 5 سبحان الله هذا شبر فيه ايوني معي مصاب بالمشفى كمان بكره عنده عمليه لزياد بكره عنده عمليه زياد يا يسرى اي والله ان شاء الله معافى يا رب الله يعافي روحك يا قلبي ان شاء الله بالتوفيق هلا الله يحفظك يا اهلا وسهلا يا خليكم على السمع يا يسرى وكل عام وانتم بخير وانت بألف خير يا رب وان شاء الله معافين كلكم الله يحفظك يخلينا يا يسرى من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداولدود شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداولدود ودخلك يا ربي تحميلي يا انا معاها بحبك ودخلك يا ربي تحميلي يا انا معاها وشو ما صار عليها انا قد وقدود لا برج العظماء، برج المشاهير، المشاهير والمردانين. الميزان. الميزان، حاول أن تكن أكثر راحة فالقادم أجمل، ستنهال عليك عروض العمل وتحقق أرباح ترضيك هذا العام. ستمر بضغط من الأسرة، صحيح. حاول الهدوء، يعني في شيء عم يحكي عن وضع صحي لازم تستشير طبيب. لا خوف على علاقتك مع الحبيب. عالندا والورد مفتح عغدا، وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي إلى هدا. عالندا والورد مفتح عغدا، وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي إلى هدا. ندا كانت حد العين وسألتها الغيبي وين. ندا كانت حد العين وسألتها الغيبي وين. العقرب، تتلقى أخبار سارة في عملك، وحاول أن تضبط نفسك إن تعرضت لمشادة كلامية من رؤسائك. تتطور أعمالك وبتاخد طابع الرضا منك. ستتخذ مبادرة مهمة، أما عاطفيا ستدخل في القفص الذهبي، يعني في زواج وفي راحة بمجال الأسرة للمتزوجين. وزهبرني ساء عم ضل ملبك سهران ونجوم الليل بعدة. مبارح بالحلو تلاقيت هيكو مدري شو حسيت. مبارح بالحلو تلاقيت هيكو مدري شو حسيت. ولما ناس مني عالبيت ما عدا. وهلأ برج الأصدقاء الحميمين القوس. اسلمي يا ندى. ميزان القوس، يعني يلا بنحكي يعني مرضنا لله يعني. يا قوس، تعلم من الماضي وحاول عدم الوقوع في نفس الأخطاء. الفرص مناسبة للدخول في مجالات جديدة تخص عملا يناسبك. الأيام القادمة ستشهد بعض المد والجزر. حاول أن تكون أكثر ليونة لبعض التغيرات. أما عاطفيا حب جديد يطرق بابك، أما المتزوجين في هيك صفاء بالأسرة. أيام الهوى الحلوة وحالي مع أنه مستمتعين يعني هيك بالأغنية، بس كمان ما فينا نهمل الاتصالات. ألو. ألو مرحبا. أهلين. كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ نشكر الله الحمد لله. سلمي بتصير لسه أحسن ومنيحة، بس اسمعي يسرى. خلي لي سيارة. يلا تفضلي معك. كيفك مدام يسرى؟ يا أهلا وسهلا، طمنين عني. والله الحمد لله. لو سمحتي حابي أسأل عن أولادة هالسنة، هذه شهادة اثنيناتي. يلا. هديل بنت جهينة. هديل بنت جهينة. أيوة. 11/6/2003. 2003. وعلي ابن جهينة. علي ابن جهينة. 3/6/2001. 2001. وفي أنا والله بس ما بعرف شو مواليدي للصراحة، يعني سجلي 1/1/78، بس شو أي مدخل قاني ما بعرف. إيه بس شو اسم الوالدي جهينة؟ دلال. نعم. اسم الوالدي دلال. دلال. عيدي للمواليد؟ 1/1/78. 78. من عم تحكينا جهينة؟ عم حكيك من طرطوس من منطقة الصفصافي اسمه. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حضرتك بالأكتر. الله يسلمك يا رب. وحابة عايد على الدكتور علي حسن، وكل عام وهو بألف خير يا رب. وانتي بألف خير يا رب. ينعاد عليكم. شكرا لك. هلا ماشي. أهلا يسلم وديكم. أخذ الحلوة ونام براحة، شبك ريزة وخد تفاحة. أخذ الحلوة ونام براحة، شبك ريزة وخد من 13 2015 عم نتلقى اتصالاتكم. وصلنا هلا لبرج الجدي. برج الجدي عم يحاول يتخلص من بعض العلاقات المزعجة في حياته، أموره المهنية عم تدخل في أولوياته. تأتيك بعض الصفقات المربحة، انتبه من التشنجات التي تحصل في المعدة، يعني راجع طبيب. أما علاقة حب قديمة فاشلة رح تنتهي ورح ترجع لعلاقة حب قديمة. بحكيلك عن برجي وعن سهرات المارجة، بحكيلك عن برجي وعن سهرات المارجة. انت برجك شو ما يكون قلبي فايرونك مجنون، انت برجك شو ما يكون قلبي فايرونك مجنون. بحكيلك عن حبي والسر اللي بقلبي، كأنك برج الحامل اضرب فيك المثل، كأنك برج الحامل. معنا اتصال. الو. الو. ايوه العافيه، اهلا وسهلا، كيفك انت؟ يا هلا، مين معنا؟ نسرين. تفضلي، عم تسمعك مدام يسرى. يا اهلا وسهلا نسرين. بدي اسالك، كمال ابن هيام. كمال ابن هيام. ابن هيام ستي. ايه، شهر السادس 30/6. 30/6. ايوه 96. ايوه. وهيام بنت سكينه. ايه 20/12/66. 20/66. عن الصحة إذا بتريدي. هيام عن الصحة. أيوة. وكمال كمان. إذا بتريدي فيني كمان عني. يلا. 2/9/84. مين؟ نسرين. بنت هيام. بس عديد المواليد. 2/9/84. عن الدراسة إذا بتريدي ومحظوظ. من وين عم تحكينا يا ست؟ ثانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. برج الدلو اللي عم يزعج التأخير ببعض الأمور المهنية، هذا أمر عادي، معلش عليك بالصبر شوي. تأتيك انفراجات مالية مميزة، حكي مع عقلك في بعض القرارات، عم تحضر اجتماعات، عم توقع على أوراق هامة قريبا جدا. أما عاطفيا علاقتك بالشريك يعني تتطلب الاهتمام أكثر. برج الحوت تحدد ما تريد وتنطلق في ثبات، محققة إنجازات ونجاحات مهمة. عليك ببعض المرونة في بعض القرارات، وعم تتلقى مفاجأة من الأفلاك تضعك في المكان المناسب. عم توقع عقود وفي مفاجأة مالية، عليك الاهتمام بالشريك أكثر. مشان مواليد اليوم، علي ابن حنان ان شاء الله العمر كله يا رب، وندس كيف من جبلي ان شاء الله العمر كله يا رب. معنا كمان اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا، كيفك؟ يا هلا. تمام، انت كيفك؟ الله يسلمك. شو اخباركم؟ تمام. الاخبار عندك ولا عند يسرى؟ اكيد ما عاد نعرف. اكيد عند يسرى. مع يسرى. اهلا وسهلا. مين معي؟ رانيا. اهلا وسهلا يا رانيا، كيفك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله، صرنا زمان ما سمعنا صوتك، استفنا لك. رانيا قليلة لمدام يسرى، شو اخبارنا من صوبك؟ اذا بتريدي بدي اسالك عني. ايه تفضلي. رانيا. رانيا بنت اميرة. بنت اميرة. 11/9. 11/9. 1978. ليش تعبان يا رانيا؟ ليش؟ والله ما بعرف ليش هيك ما عم تضبط معي الحكايات. الله يخليكي. قريبا قريبا ان شاء الله من 15/5 وبعد الامور في تحسن باذن الله. خليكي معنا على الهواء. من وين عم تحكينا يا رانيا؟ من اللاتقيه. وبسألك عن امي. يلا. اميرة بنت عزيزي. عزيزي؟ ايه. هي مكتوبة بالمسجلة 1/1/1960. 1960. بس خليها تنتبه لي من وجع المفاصل. ايوه. وفي هيك شوية اشكاليات مرة تنحل هالقصص هيدي. ان شاء الله. خليكي معي على الهواء. ايه. اهلين يا هلا. الله يخليكي. لا تكرم عيونك. في عنا اسم علي ابن حنان 1592. طلع رقمك يا علي 9. ان شاء الله العمر كله يا رب. والشهر هذا رح صحيح انه في عيد ميلاد وكذا وهيك وانت مبسوط، بس في عندك شوي تعب لغاية 15 حزيران وبعد الامور عم تمشي شوي شوي. انت بدك اياها اكتر من هيك، معلش انا بقول لك شوي صبر، طول بالك. اول السنة مريت بضغوط فيها او تعب، تعب دراسي، تعب وهن فيني اقول، بس من حزيران ومن بعد الامور افضل. وفي شيء بيحكي عن سفر يا علي آخر 3 شهور من السنة. كمان معنا اتصال. ألو. مرحبا. أهلا. والله اتصلت بجسر لياسر ابن عليا. مين؟ ياسر ابن عليا. ياسر ابن عليا. 24/9. 65. مع ريما بنت يسرى. ريما بنت يسرى. 17/7/77. يعني متزوج علي يا ياسر؟ اي والله اموره شوي هيك معسرة. وريما زوجته؟ ايوه. ايه تكرم عيونك. يا هلا. لما السما تنزل على الارض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيول تموت من البرد انا ممكن احن عليك هرجع لك زي ما انت عايز لما اكيد تتحول جايز والخسران يشمت بالبايز هرجع وهرجع ليك لما السما تنزل على الارض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيول تموت من البرد انا ممكن احن ياسر ابن علي 24/9/65. كانت أموره مميزة وماشي، ولكن صار له 4 سنوات بتعب. ياسر من النوع القيادي اللي بيحب النظام ببيته، بيحب بحياته، بين يعني عيلته، بيحب إذا عنده أوراق إذا عنده شغل أي شيء بيحبه يكون نظامي، وبإمكانه يقود مشروعين ويطلع فيهم قد وقدود مثل ما بيقولوا. صحيا بس ينتبه شوي من آلام بتخص معدي وظهر. أنا ما فيني أقول إنه في عملية، ولكن في شيء بيخص وضع صحي بس ما بيخوف إن شاء الله. أما ريما بنت يسرى 17/7/77 كمان طلع رقم 9. ريما اسمك متعبك كتير كتير، أنت طيوبي وقلبك كتير طيب، ولكن أحيانا لما هيك بتنزعجي من شيء بتنكدي على حالك وعلى الآخرين. هاي السنة إليك بامتياز، ولكن شطحيلي هالشهر اللي هو أيار، لأنه أنت صار لك شهرين. الشهر الماضي والشهر هذا رح تمر بضغوطات كتير كبيرة ورح تخلصي منها بسلام. سنة مميزة لكم انتو اثنين ماليا، اما صحيا او شيء بخص وضع صحي ما في، يعني ما في شيء خوف، ما تخافي. في شيء بيحكي عن عقار قريبا جدا رح تحصلوا عليه. اذا بدك منه لحدا تاني طيب رح اشوف، تعرف شو بدك انا هلأ حتى مشان سناء عطيتيني الاسم تحت الهواء. الامور كويسه معليش منطول بالنا هالعشر ايام. انا عم اقول لك ضلي طولي بالك لانه وضع خطيبك مو بايده يعني، لهيك انا بقول لك هو منتظر نقلي وفي انفراجات قدامه كتير كويسه ان شاء الله باذن الله. حتى انت يعني الضغوط اخف من اول السنه. اما علاء بن سميحه 11 بشهر 11 89، في عنده يعني علاء من النوع العنيد كتير كتير، في عنده شيء بخص نقلي او شغل مشروع بيدخل فيه بشراكه. انا بقول الشراكه ولكن باوراق يعني باسمه لاخوك مشان يحصل على تعبه. اما اموره الثانيه من ناحيه العاطفه فهي ميسره ان شاء الله، وفي ارتباط على اخر 5 شهور من السنه. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. مرحبا يا اهلين، وانت بالف خير يا رب. مين معنا؟ عفوا غينا من اللاذقيه. اهلا يا غينا، اذا بتريدي فيني بحكي مع مدام. تفضلي يا عم. ايه تفضلي. بدي احسب لي ولزوجي. ايه تفضلي. انا غينا 15/6. الوالده بنتي يسرى. يسرى 15/6 85. 85 محمود 5/7. محمود ابن جميله. ابن جميله. جميله 5/7/82. 5/7/82. انا مشان الحمل. ايوه. والوضع بشكل عام. ايه. وجوزي مشان الرزق والشغل. الشغل. تكرم عيونك يا ست غينة. خليني على الخط لاني ما عندي مقلب. يلا. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله، بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله، بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا اذا بتسمع غنى يسرى يعني كمان، بس هيك كان تحية لمستمعينا بتعليم عم بيجينا كثير هلا على الفيسبوك من ضياع احنا تعليم. كل ما حدا منهم عم يذكر اسم ضياعته عم نحاول نوجه له تحية. ايه طبعا. وهلا لأهل اللاذقية أكيد. غينا بنت يسرى 15/6 ال 85 طلع رقمك يا غينا 5 في حمل، بس يا ريت قلتي لي قيمت يعني قد ايه صار لك مزوجة؟ غينا معنا على الخط أنت؟ أنا معكم. ايه قد ايه صار لك مزوجة؟ قد ايه؟ 11 سنة. بس الطبيب ما جزم انه معك شيء انت او هو؟ لا. ايه لانه في حمل ان شاء الله وبيجي لحاله، وهي السنه بدها تكون سنه المفاجآت عندك، ولكن بدك تغيري اسمك يا ست غينة. يعني عندك حرف الغاء الف يعني مورك. هلا انا اسمي بالهويه هناء منادى غينة. اه بدك تعطيني انت كنت اسم هناء، معناتها ما بتخليوني ينادوا لك اسم مو غير. لا عم بتقول هنا هناء. هناء انا بدي المنادات. المنادات هو اهم من الاسم الهويه. ايه المنادى غينة. ايه ما بدي اسم غينة، خليني ينادوا لك يا هناء يا اما بتغيري على اسم تاني لانه هو اللي واقف بطريقك. طلع رقمك 5 يعني هاي سنه المفاجآت لك حسب رقمك، بس المواليد اكيد مزبوطه. ايه هلا انت عصبيه نيرانيه مزاجيه، ما بتقربي على حدا اذا ما حدا اذاكي، وهي السنه كتير فيها تعب مالي لك، ولكن فيها حظوظ يعني بيجي فيها اشهر كتير رائعه ماليا. في حمل اخر 3 شهور من هالسنه، واسكريني بهالكلام ولكن لازم تغيري اسمك. النواحي الثانيه كلها يعني كويسه عندك. اما محمود ابن جميله 5/7/82 طلع رقمه 11. هالزلمة كتير طيوب، صحيح أحيانا هيك بينكد شوي على العائلة يعني اللي بقلبه على رأس لسانه، ما عنده شيء مخبى. كتير كريم كتير مخلص. هاي السنة إله سنة مال بامتياز يعني. أول 6 شهور بمر بتعب بضغوط بس في مال، وتاني 6 شهور بيقوله الكريم خود. ناقصكم شغلي واحدة ورح تحصلوا عليها بإذن رب العالمين هاي السنة، ولكن غيري اسمك يا غينة. ماشي؟ إن شاء الله. سلم إيديك. بس السنة بامتياز، تذكري كلامي إنه كويسي. سلم إيديك. يا أهلا وسهلا. أنا قلبي تعود عجنونك بالهوى، صار الغرام جنون يجمعنا سوا، وصرت لو شي يوم شفتك رايقة فتش عجنونك تلاقي الدواء. ياسر ابن أمينة 28582. ياسر قريبا جدا جدا في أخبار كتير مفرحة بشيء بتعاني منه صحيا، بإذن الله اجتزت مرحلة الخطر، وفي أخبار كتير حلوة يعني. هلأ بلشت بالبدايات الكويسة، إسا بتجي على 28.5 بيكون حظك أحسن بكتير. منتظر توقيع ورقة وقريبا رح تجي. أما زياد ابن شمسة 1589، إذا مشان العملي بيقوم بخير وسلام زياد. زياد هاي السنة عنده كل تعب بتعب يعني، ركيد بركيد، مو معناته أنه ما عنده راحة، لا عنده راحة، عنده من تموز وما بعد أحسن شوي، بس العملي لابد منها يعني، بده يعملها بس ما في عليه خطورة نهائيا إن شاء الله. أما أمينة بنت كوكب 1361، خفي شوي يا ست أمينة، خفي شوي، شوية عصبية وشوية أنه ابني كذا وابني كذا وابني كذا. لا تحملي يا زيادة لأنه كله عم يتعبك صحيا، أنت انتبهي لي من وجع المفاصل، في شيء بتحصلي عليه بخص عقار، بخص توقيع ورق، أنت من زمان ناطرتي والأمور في تحسن. أما مديحة بنت أمينة 1584، أنا بقلها لمديحة يفضل تتحمم مي وملح لتصير الأمور أحسن، يعني بديك تقولي 15 يوم 20 يوم في أخبار ممتازة. ألو أهلا، كيفك؟ يا هلا، تمام، كيفك؟ تمام الحمد لله. ممكن احكي مع المدام يترا؟ عم اسمعك، تفضلي. انا افرديت بنت مادلين. اوه، عليه الحب والجمال. افرديت بنت مادلين. هي صديقة البرنامج انت اكيد. صحيح. ايه ده تمام. مواليدي 20/8/97. 20/8/97. ايه، بدي اسأل اول شيء عن دراستي. دراسة. وعن العمل اذا في عمل. عمل. ايه، واي شيء تاني لانه حياتي كلها طمانة ظبطة. انت كرم عيونك يا أفرديت. سيء ملاحقني دايما. ضبطي لياها، الله يخليك يا يسرى. الناس عم تعشم فيكي. ان شاء الله يا رب. منين عم تحكي لأفرديت؟ من اللاذقية؟ ايه، من اللاذقية. فيني اسأل عن امي؟ يلا. مادلين بنت فاطمة. عصبية نيرانية، خليها تخفف شوي. 30/9. 30/9. 66. 66. عم تخليك تجلي كتير ما؟ ايه والله. وسواس النظافة معه. كتير وسواس النظافة. وفي أخي كمان معلش. تفضلي. أشرف ابن مادلين. أشرف ابن مادلين. إيه. 6/7. 6/7. 96. 96 سنة مال. شو عم يدرس؟ أشرف عم يدرس مناهج. عنده كتير، بتشوف الخير على وجهه هاي السنة إن شاء الله. إن شاء الله. في أختي صف 9 كمان. لا هيك شو إسراء. صف 9 ما فيني أقول لا. عم تقولك 10. 10 ما. 10. 9. 9. يلا. اسمها آلاء. آلاء. 20/7. 20/7. 2003. 2003. يكتر خير الله على طبع أمك، لأنه آلاء كتير عصبي ونيراني وبتقول لا إسا ما بتكملوا. أنا أحسن وحدة فيهم مو؟ إن شاء الله. ممكن الواحد يسألك تحت الهواء يعني يتصل فيكي أو يأخذ رقم إذا بده يسألك سؤال مو على الهواء؟ هلا زميلاتنا بالكنترول رح يعطوك الرقم. إيه ماشي. اهلا افروديت، هلا بالنصيب. بتخبي حبها هو الحب عيب بتخبي حبها هو الحب عيب انا ادرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك بنت جهينة 11/6/2003 يعني هلأ كتير عم بتعيش أهلها بتعب وبضغط ومدرسي ومشتغلي وهي بطبيعة الحال عصبية نيرانية هدوا عليها شوي معليش لتروق لأنه حساس كتير كتير لدرجة وفي عندها نجاح كتير حلو بس بدها هيك شوي إذا بدها علامات وبدها فرع كويس لازم تشد حالها شوي. أما علي ابن جهينة 3/6/2001 كمان طلع رقمه 3 وعنده نجاح ممتاز جدا جدا بس لا تطمعي يا ست جهينة خليه يدرس كمان. عن إذنك يا معلم ما تسيبني أتكلم أنا يوم لما بقى حبيبتك وساعتها تعرف إمتى وتقول يا حلوة يا ولاد. عن إذنك يا معلم جهينة بن دلال 1/1/78 طلع الرقم 6 جهينة تعبانة كتير كتير وعصبية كتير ويمكن الأم كتير بتحمل هم ولادها وخاصة هاي السنة أنت مضغوطة بالأسرة كتير ومن طبيعة برجيك أنه عندك كبت يعني بتحط بقلبك كتير هونية بتهون وانتبهي من شيء بخص معدي كولون في وضع صحي بحزيران يعني لازم تنتبهي منه يا ست جهينة. أما الأمور الثانية فكلها منيحة وخير إن شاء الله. معنا اتصال. الو مرحبا مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. انا رنا. رنا بنت جميله. بنت جميله مواليد 20/10/87 1987 87 بدي اعرف عن حياتي اذا بدك بشكل عام. بشكل عام من وين عم تحكينا يا رنا؟ من طرطوس من نواحي برمات المسايف. هلا كانت ندى بدها توجه تحيه لبرمات المسايف. شو اسمها بالضبط ضيعتك يا رنا بينما تكون جمعت لك الأرقام يسرى؟ أيوة. شو اسمها ضيعتك؟ بسمع. شو اسمها؟ بسمع. شمع. شمع. أيوة. حلو حلو. يعني برمات المشايخ في أكثر من أكثر من رنا بنت جميلة 20/10/87 طلع رقمك 7. أنت صار لك 7 سنوات وأكثر تعباني وبتحاولي تحسني من وضعك ولكن تقدمي خطوة بترجعي لورا ترجعي خطوتين. بدي قلك مي وملح بالشهر 3 مرات وطلعي لمكان مريح للبحر لشجر طلعي لأنه نفسيتك كتير تعباني وبتمنى منك تحاكيني تحت الهواء إذا بتقدري. أهلا يا رنا. يا هلا. عاشقنا سيدينا عاشقنا سيدينا عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم عاشق أنا سيدي نعم البنت ريتا 24/8/2003 رقمها 7. يعني ما شاء الله عليها اسم على مسمى. أمورها ممتازة جدا جدا بس عنيدة كتير كتير. هي بتطلع بالمستقبل شيء عن جد ببيض الوجه رائعة جدا. بس بتمنى من ريتا ما تضغطها زيادة مثلا أنه يعني تجبرها بشيء معين, تتركها على راحتها. من أرباب الأقلام احتمال دكتورة لأنه عندها ذكاء كتير حلو. محمد ابن رولا 4/4/2003 طلع رقمه 4 كمان. محمد تعبان في عنده تعب, وخاصة أنه شهران خلقان عفوا بشهر 4 في عنده تعب لغاية حزيران, احتمال يكون عين أو مثلا حسد. بتمنى من الوالدة أنا تحمه مي وملح. أما الاسم كتير متعبه, يعني تنادي له مثلا محمد نور, محمد علي, يعني تشمل اسم تاني إذا بدأت تضل على اسم محمد. عنيد كتير ومتطلب, يعني أنا بتمنى منه مو كل شيء تقول له إيه عليه. أما للذكاء ما شاء الله ما حدا بيوقف قدامه. غيداء بنت سلافة 6/3/75 طلع رقمها 10. هون العصبية والنيرانية عندها, ولكن ما في أطيب من قلبها. في شيء بيحكي عن توقيع أوراق أو عن ميراث أو شيء بيخص عقار رح تحصلي عليه. يعني في تغيرات بمجال التغيير بيجي بمجال البيت عندك, في نقلة نوعية, احتمال تكون بدك تعمري أو مثلا بدك تنتقلي لمحل تاني, ولكن نقلة الأوضاع بتكون بحزيران وما بعد كتير رائعة لك يا غيداء. أما علي ابن غيداء 27/5/2001 طلع رقمه 8. علي كمان هاي السنة فيني أقول كتير عنده تعب صحي. علي العين المفتوحة من النوع اللي بيغب بقلبه كتير كتير, وبتمنى من أهله ما يضغطوا زيادة. أما ما شاء الله عليه يعني بالدراسة صحبي يعزبك شوي, ولكن بس يصير عمره 14-15 وما بعد ما عاد يعزبك نهائيا. أما رشا بنت غيداء 3/3/2003 طلع رقمها كمان 8. رشا يعني في عندها تغيرات كتير بدها تصير, حساسة كتير, الكلمة يعني بتحملها أكتر ما يعني ما بتحب حدا يوجه لها انتقاد أو ملاحظة أو شيء, يعني مثل عاملي حالة أبو علي أنا شايفتها. لهيك رشا بتمنى منكم أنه تسيروها شوي بس هلأ بهالوضع هاد. أما أمورها بالدراسة فهي خير, ولكن شدوا عليها. أما يوسف ابن غيداء 22/5/2008 كمان طلع رقمه 2. اسم على مسمى سبحان الذي خلقه, يعني يوسف هو يوسف, عصبي نيراني, قلبه طيب كتير كتير, إذا ما حدا قرب عليه ما بيقرب على حدا نهائيا, وبيطلع كتير قلبه لرب العالمين وكريم وسخي ومعطاء, بيطلع من أرباب الأقلام. أما محمد ابن غيداء 22/6/2010 كمان رقمه 4. محمد كمان فيني أقول نفس طبع أخوه, ولكن على هيك على أقوى شوي, يعني بالمزح ما في أشطر منه, ولكن إذا بده ينكد على حاله أو على الآخرين بينكد بينكوش هيك من تحت أظافره وبيطلع التعب, بيضل هيك لحتى يصير بالثلاثينات وبتقلب حياته للأحسن. يعني أنا فيني أقول وجهه على خير محمد, كل ما كبر بيكبر رزق معه بإذن رب العالمين. أما حسن ابن وجيهة 5/5/64 طلع رقمه 3. في تغيرات كتير في حياتك يا سيد حسن للأفضل, في شيء بيخص وضع شغل, ترقي, مشروع, في شيء بيحكي عن حياة كتير حلوة رح تمرق فيها, يمكن أجمل حظوظك رح تكون بتموز وما بعد بتبلش معك من حزيران. في نقلة من مكان لمكان, احتمال نقلة وضع أو نقلة مشروع أو نقلة شراكة, بس خلي عيونك مفتحة على الآخرين يا أستاذ حسن. رانيا بنت أميرة 11/9/78 قالت في عندها تعب, فعلا في عندها تعب بكل حياتها فيني أقول من يوم اللي كان عمرها بال25 وما بعد الحياة التعب موجود. رانيا أول شيء اسمك هو اللي متعبك يا رانيا, وخاصة اسم أميرة يعني تاء مربوطة, فبدي أقول لك أنه تغيري اسمك أو يعني لازم تاخدي تفاؤل أو تاخدي طاقة إيجابية، تطلعي غير جو، غير الوجه، وجه معين كل يوم عم تشوفي عم تتضايقي، بطلع لهون بطلع لهون، في تغيرات الأحسن. أنت منتظرة توقيع ورق، وهتوقيع الورق رح يجي قريبا جدا، ولكن عليك بالصبر 20 يوم ومن بعد في تحسن الأحوال. أما إذا بدي أحكي عن ماديا، الحمد لله أموري ميسرة، صح ما فيها الكتير، ولكن أنت قنعاني بالشيء اللي عم يجيكي. أميرة بنت عزيزة 1-96، الأمور أحسن يا ست أميرة، عندك تأتين مربوطة فيهم تعب شوي، في شيء بيخص وضع أسرة رح يتحسن، ما تاكلي هم. وضع الصحة عندك أنت لازم تنتبه عليه، اتركي الأولاد، اتركي الزوج، اتركي كل شيء وانتبهي لصحتك، لا تحطي بقلبك زيادة. على آخر 3 شهور من السنة في شيء بينحكى عن عملية بتخص وضع صحي، ولكن ما بتعمليها لأنه الحمد لله بتقومي بخير وسلامة. إذا مديني مال في رزق عندك، وإذا مديني مال أو شيء رح يرجع لك قريبا إن شاء الله بإذن الله. كتير قصة، تفضلي. في عنا اسم نسرين بنت هيام 2-9-84. نسرين كتير كتير بدك تنتبهي إذا عم تقدمي للدراسة، ما تخلي شيء يشغلك عن الدراسة نهائيا. رقمك 3 في نجاح، ولكن المطلوب منك جهد أكبر من هيك. في توقيع أوراق من تموز وما بعد، يعني بدي أقول لك بأيلول أب هيك بيجي توقيع ورق على مجال عمل، بيكون أحسن. عندك حرف السين من كوكب السهى، أنت عصبي نيراني ولكن فورا بتروقي. أما هيام بنت سكينة 20-12-66، هون بدي تنتبه ست هيام على صحتها، في شيء بيحكي عن وجع رجلين، وجع مفاصل بالرجلين، هو منطقة الرجلين أهم شيء تنتبه عليهم، والملح تخفف منه كتير كتير. أما الأمور الثانية فهي مريحة، في مثل ما بيقولوا أنه شمعة أمل أو تحقيق حلم رح يصير عندها بخص حدا من الأولاد. أما عندنا كمال ابن هيام 30-6-93، ما بينخاف على الصحة نهائيا، الأمور للأحسن. فيني أقول في سنة مال حلوة، من لازم تكون بلشت من نيسان شهر اللي مرقنا فيه وما بعد، في تحصيل رزق كتير حلو. في شيء بخص عمل، صح صار لك تعبان فترة 6 شهور 7 شهور، ولكن الصحة بخير ما تخاف عليه. لمس بخيمة حد العين وبعد عن المدينة، خيمة توسع بس اثنين، عني وروح الحزينة. أفروديت بنت مادلين 20-8-97، أنت صحيح تعبان يا أفروديت، ولكن الأمور أحسن من سنة الماضية بكتير، وأحسن من أول 4 شهور، لأنه أول 4 شهور بال2018 كنت كتير تعبان. وضع الدراسة بخير ما تخافي عليها نهائيا، أما وضع العمل إذا مقدمي على شيء في توقيع أوراق، ولكن لازم تلحقي أوراقك. أنت وين مقدمي تضلي ورا الأوراق، لأنه في توقيع ورق وجاي عمل، صح عمل مو دائم ولكن في تجديد بالعمل الأحسن. في شيء بيحكي عن هيك بتحسي احيانا انه صدرك ضايق او شيء طلعي غيري جو بتنتعشي. في عندك شخص بده يحكي بامور خطبه زواج بتمنى منك تاجلي لبعد دراستك ولكن اوضاعك احسن بكتير والتحسن بيجي من تموز ومن بعد. يخلي لي قلبك شو مخدوم انت اللي عمرك عاطيني ما عطيتك عمري وقلب اليوم بنت الكرم لا تسميني في عنا مادلين بنت فاطمة 30-9-66. مادلين هلا كنا عم نحكي احنا وابردات امه انه يعني كل شيء بدها اياه على ما يرام. امي اجلي امي اشتغلي وسواس النظافي لانه رقمها 9 وخلقاني بشهر 9 لهيك يعني مستحيل حدا يلك معه 30-9 هي مثلي طبعا 30-9 وانتي انا رحت لعندك على البيت وشفت وسواس النظافي لمن بتحطي لها الصدرية وبتبلشي بالمسح والكذا يبدو هيدي اكيد مادلين هيك كمان ايه ورقمها كمان 3 بس تنتبه لانه في شيء بخص صحة بس هالشهرين اذا خلصتي من هالشهرين الوضع صحي ما بنخاف عليك نهائيا هو المفاصل والاعصاب اكثر شيء لانه ما بتعدي ما شاء الله عليك يا مادلين بس اما شيء بيخوف الحمد لله ما في وفي شيء بيحكي عن رزق قريب جدا اما اشرف ابن مادلين 6/7/96 سنه بامتياز ما فيني احكي شيء نهائيا قلبه طيب معطاء كريم سخي أموره بتجي شهر إلك شهر عليك ولكن إذا نكد على العائلة مستحيل حدا يحسن عليه يعني إذا بده يزعل حاله إنه حدا يراضي يعني بس أنا بشوفه كتير معطاء في كتير تطورات رح تصير بخصوص المال عنده أو شغل جديد وفي نجاح بدراسة كتير رائعة عند أشرف يعني سنة مال بامتياز أما آلاء 20/7/2013 فأنا بقول له إنه قدمي فوراً وشدي حالك لأنه فعلاً في نجاح ولكن بدنا علامات يا آلاء ألا عصبي نيراني وإسا الواحد ما بيكمل حكي وبتقول لا يعني أخذي من طبع والدتها كتير كتير السنة رائعة لألك وخاصة تموز وما بعد وفي نجاح ولكن لازم تشد شوي والمستقبل كتير حلو أنت خلصي هاي السنة وشوفي أمورك كيف بتصير اتوقع هذا اخر اتصال لدى ما بعرف ممكن نلحق الساعه بكره الو الو مرحبا اهلا وسهلا العام وانت بخير وانت بألف خير يا رب بس بدي اعطيكي اسمي اذا بتريد اي تفضلي عم تسمعك لورا بنت كوثر 25/7/75 عن الوضع المادي تافه نهائيا منين عم تحكينا يا ست لورا المادية شو قلتي عن الوضع المادي ايوه شو قلتي عنه وضع كثير زفت يعني أنا أول ما نمسوح على الوصفة على وضع مادي تافه على الكل والله يا عزيزتي يعني بس بدنا نعرف امتى الامور بدها تتحلحل نشفي هيك قصدي. بدها امل شويه للشغله عرفتي كيف؟ راح يضل هيك ناطر او عم يشتغل او عم يسعى. يعني انا بقولها للورا بنت كوثر يعني رقمك 9 لازم الامور كتير تكون تحسنت معه، وخاصة انه 25/7 يعني اخذي من السرطان ومن برج الاسد، يعني بلشت الامور لتحسن، وهي سنة مال يعني حتى لو لحقتي اخر 4 شهور 5 شهور من السنة في تحسن مالي، بس الحمد لله انت انسانة قنوعة ورقمك 9 يعني رقم قوي. يعني صار لك فترة شهرين كتير متضايقة يمكن لهيك عم تحكي، اما الامور التانية فخير، في عندك شيء تجديد بحياتك نحو الافضل، في عندك فرحة رح تصير المجال العائلي كتير كويسي. أما إذا بدي أسأل عن جاد ابن ندى 10/5/2003 طلع رقم 2، في نجاح كتير حلو، من النوع اللي بيتحمل مسؤولية، الكلمة بتأثر فيه كتير، في عنده كتير تعب هاي السنة ولكن في نتيجة رائعة جدا جدا وعلامات ما بيكونوا الأهل متوقعينها ما شاء الله عليه يا رب. شو واثق بحلو شو قلبه قوي وقلبي من جماله ودايب مستوي، يعني أنا بدي أقول له لهادي ابن فداء شو واثق من حاله 24/6/2007 رقمه 3 ما شاء الله عليه، يعني كتير هل اسمه هادي بس ماله هادي مبصن، كتير ما شاء الله عليه كتير حرك، يعني بنكوش من هون من هون، وعصب نيراني ويعني وفاجر فيني أقول، في عنده شوية فجور، لازم كتير كتير كتير ينتبهوا الأهل بهاي الفترة، في نجاح ولكن هيك وهيك كتير بيعذبون وبيضل يعذبون إسا في سنتين تانيات، يعني حضري حالك يا فداء للعذاب بس بعدين بيريحك إن شاء الله. إياد ابن فداء 5/7/2008 فيني أحكي العكس أنا، هو رقمه 4، ما شاء الله رح تشوف الخير على وجهه، بيطلع زلمي وقد وقدود وهي السنة لقلو بامتياز من النجاح من المال، بتشوف الخير على وجهه. إياد مستقبلا بيطلع نحن بنقول إنسان رحماني، يعني صاحب بيعطي الحق لصاحبه وما تخافي عليه نهائيا. أما هذه إذا يعني إذا خوفك كلامي فلا، يعني كل ما كبر سني كل ما عقل، ورح تجي أيام تتفاجئي إنه رح تقلب الآية، يعني رح يصير إياد قوي وهذه هو اللي يعني هيك بيعود هديان أيوة هالحلو اللي مقابله بهالميله مو هالميله، هالحلو اللي مقابله بهالميله مو هالميله، جاي الليل غني له وترقص لي عالتشيله، جاي الليل غني له وترقص لي عالتشيله، هالحلو اللي مقابله بهالميله مو هالميله، هالحلو اللي هشام ابن منيرة 14/2/77 طلع رقمه 6، هشام يعني 14/2 يعني دلو واخذ من الحوت، كل شيء عم بيصير عندك بالتأخير، في مكان مرموق رح تحصل عليه، وانا بقول بعد رمضان وتذكر كلامي بعد رمضان في شيء رح تحصل عليه كتير حلو وتضل ثابت فيه 4 سنوات، عندك تعب مالي عم عطاء رفيقي متضايق بعطي اخي متضايق بعطي اختي متضايق بعطيها ورب العالمين معك بكل خطوة عم تخطيها وفي عندك راحة بالأسرة. أما غسان ابن سوسن 1/4/2000 طلع رقمه 7 عنده حرف السين من كوكب السهى. هلأ كتير ضايق أخلاقه عم يتضايق وعم يضايق أهله وما له عارفان شو بده يساوي ولكن أنا بقول له ارتاح وريح حالك لأنه في علامات رائعة إن شاء الله. كثير إليك يسرى دائما هيك تعطينا أمل وتفاؤل ويعطيكي ألف عافية. راجعة على الشام ولا يعطيكم العافية يا رب. طلع اليوم على عين حلاقيم يعني صار لي زمان ما مسميني ابن بطوطة يعني ما رحت على الضيعة فأنا بحب كثير الضيعة أكيد طبعا طبعا والثلاثة الجاي أكيد ناطريني ولا ناطرتكم؟ لا ناطريني بالعادة إن شاء الله بتنورينا. يخرب عقلك شو حلياني بدنا نشكركم مستمعينا شكرا لكل يلي اتصلوا حظ اوفر اللي ما عم يعلق معهم الخط. كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو امواج طرطوس لندى حرفوش وغرام يونس. طبعا شكرا لفريق العمل رافقنا اليوم مشوارنا وكانت اجمل اغاني معنا على الصوت نادين الشاعر بالرد الهاتفي نساء سلمان الهندسة الإذاعية ديما حسن مساعدة إخراج منارة يساوي إخراج وسام صاري. عودة الآن مستمعينا لستوديو أمواج FM باللاذقية.